بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فما زال الحديث موصولا في شرح نواقض الإسلام. يقول الشيخ رحمه الله في الناقض الثالث من نواقض الإسلام، وتسمى أيضا بنواقض لا إله إلا الله، وتسمى في الجملة بنواقض الإيمان، لأن الإسلام هو الإيمان إذا ذكر أحدهما دون الآخر، وإن كان للإيمان نواقض أخرى اعتقادية قولية وعملية، لكن الأصل أن نواقض الإسلام هي نواقض الإيمان. الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. في بعض النسخ قال كفر إجماعا. أولا، في قوله رحمه الله: من لم يكفر المشركين، وصف الشرك هو وصف الكفر، إذا أطلق الشرك دخل فيه الكفر، وإذا أطلق الكفر دخل فيه الشرك، إذ المراد بهما الكفر الأكبر والشرك الأكبر. ففي قوله رحمه الله: من لم يكفر المشركين، أي الكافرين. لماذا هذا ناقض؟ وقد حكى صاحب الإقناع الشيخ منصور اتفاق العلماء على ذلك وإجماعهم عليه. لماذا عدم تكفير المشركين كفر؟ لأنه اعتراض على حكم الله فيه، فإن الذي كفر الكفار والمشركين هو الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ففي قول الله جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ثالث ثلاثة. وفي قول الله جل وعلا: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. فالله هو الذي كفرهم، وهو الذي حكم عليهم بالكفر والشرك، وهو الذي حكم عليهم بأنهم في النار. ولهذا قال الله جل وعلا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فالذي كفر هؤلاء هو الله، فمن لم يكفر من كفرهم الله لا يكون مؤمنا، فهو معترض على الله جل وعلا في تكفيرهم، وهو معترض على النبي عليه الصلاة والسلام في الحكم عليهم بأنهم كفار. وجاء في صحيح مسلم من حديث طارق، من حديث سعد بن طارق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه إلا بحقها وحسابه على الله عز وجل. والله جل وعلا يقول كما سمعنا في إمامة قراءة في قراءة إمامنا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. إذن الكفر بالطاغوت كفر، الكفر بالطاغوت إيمان بالله، والإيمان بالله كفر بالطاغوت. ومن لم يكفر المؤمنين بالطاغوت لم يؤمن حقيقة بالله. ولهذا مر معنا أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. الخلوص هو البراءة. ولهذا إبراهيم الخليل عليه السلام تبرأ من المشركين: لقد كان لكم في إبراهيم أسوة حسنة. وفي قول الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وهي لا إله إلا الله التي تقتضي الإيمان بالله والكفر بما يؤمن به من دون الله. هذا من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم، قال والله ما أدري المشركون كفار أو مؤمنون. المشركون يقولون لا إله إلا الله، يؤمنون بأن الله في السماء، يؤمنون برسل الله، دياناتهم ديانات إبراهيمية سماوية كتبها منزلة. يقول والله ما أدري، أنا عندي شك هل هم مؤمنون أو كفار. شكه في كفرهم هذا ردة عن دين الله، لأنه شك في أمر معلوم من الدين بالضرورة أنهم كفر. فمن شك في كفر من علم بالدين بالضرورة أنهم كفار لم يتحقق الإيمان في قلبه ولا في علمه، لأنه شك في أصل من أصول الدين، كمن يشك في الملائكة أو في الأنبياء أو في الكتب أو في اليوم الآخر أو يشك في الإيمان بالقدر، ما ينفعه هذا الإيمان إن كان فيه شك. ومر علينا أن من شروط لا إله إلا الله إيش؟ اليقين بها، يقينا ينافي الشك بها وبمدلولها. من مدلولها كفر من لم يحققها ويقوم بها. فإذا شككت في كفر المشركين الذين كفرهم الله جل وعلا في آيات كثيرة، وكفرهم النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة مستفيضة، منها قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: والله والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فمن شك في كفر هؤلاء شك في قالة النبي عليه الصلاة والسلام، وشك في قيله، وشك في قوله. هذه الثانية. إذن الأولى من شك، من لم يكفر المشركين ويدخل فيهم الكفار. الثانية أو شك في كفرهم. الثالثة أو صحح مذهبهم، وهذه أردى الثلاث، أردى الثلاثة أن يصحح مذهبهم، لأن معنى تصحيح مذهبهم أنهم على دين حق وأن دينهم صحيح وأنهم على شريعة مأذون بالتدين لله بها. وهذا اعتراض أيضا على الله عز وجل الذي قال: إن الدين عند الله الإسلام، وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا دين بعد نبينا رضيه الله للمكلفين إلا هذا الإسلام. فمن صحح مذهبهم حتى وإن كان أصل دينهم سماوي أو كتابي، من صححه بعدما بدل وغير ونسخ فلا عبرة به. وهذا التصحيح ردة عن دين الله جل وعلا. هذا إذا كان الدين المصحح دين كتابي سماوي، فكيف إذا كان الدين المصحح دين وثني كدين عباد الأوثان والمجوس وعباد القبور وعباد الأحجار والأشجار؟ فهؤلاء من باب أولى أن يكون تصحيح مذهبهم ردة وناقض عن دين الله وناقض للإسلام. ولهذا قال الشيخ في هذا الناقض: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. بعض النسخ كفر إجماعا، والإجماع حكاه غير واحد، منهم الشيخ منصور ابن يونس البهوتي صاحب الإقناع، وذكره غيره من العلماء. وهذا الناقض للأسف يقع فيه الكثيرون، خصوصا ممن تعلقت قلوبهم بالغرب، إما حبا لهم أو أنسا ببلادهم ومادياتهم وحضاراتهم. يقول: كيف تكفرون أقواما أنزل الله عليهم كتب؟ يا أخي هذا لا يهود، يعبدون الله، لهم كتاب توراة، لهم نبي موسى. أولئك النصارى يعبدون الله، لهم كتاب وهو الإنجيل، ولهم نبي اسمه عيسى عليه السلام، كيف نكفرهم؟ دياناتهم سماوية. فنقول: عدم تكفيرهم رد على الله واعتراض على الله وتعقب على الله جل وعلا. فصار ردة بهذا الاعتبار، وهو رد على النبي عليه الصلاة والسلام واعتراض عليه وتعقب عليه صلى الله عليه وسلم، على أن أكثر المنتسبين الآن اليهود والنصارى هم في الحقيقة لا دين لهم، يعيشون عيشة الحيوان والبهيمة، بل البهائم خير منهم كما قال جل وعلا إنهم كالأنعام بل هم أضل، لأنهم يعيشون بلا دين، أثرت فيهم الماركسية اللينينية الشيوعية فصاروا منتسبين للنصرانية واليهودية اسما لا معنى، وأكثرهم ممن ينتسب إلى النصرانية لكن لا يدين لله بها، وقد دب هذا في المسلمين الآن، ينتسب للإسلام لكنه لا يصلي ولا يصوم، يكتفي بأنه مسلم ابن مسلم من غير ماذا؟ من غير أن يقوم بحق لا إله إلا الله عليه. وسمعتم ما جاء في صحيح مسلم عن سعد بن طارق عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه إلا بحقها وحسابه على الله عز وجل. فهذا الناقض ناقض خطير، ودواعيه كثيرة، خصوصا مع انفجار الناس بعضهم على بعض وتواصلهم وكثرة الاختلاف إليهم. ولهذا مما يرقق هذا الناقض، بل يرقق عقيدة الولاء والبراء في قلب المؤمن، كثرة الاختلاف إليهم والسفر إليهم والمقام بينهم بغير موجب شرعي. ولهذا نص العلماء على أنه يحرم السفر إلى بلادهم والإقامة بينهم إلا في أسباب شرعية محصورها ستة أسباب: أن يكون للدعوة دعوتهم، أو لتمثيل المسلمين كالسفراء والملاحق والقناصل وأمثالهم، ولطلب علم أو لتجارة أو لعلاج أو لجهادهم. أما يسافر أنسا بهم ومقاما بينهم يضعف في قلبه الولاء والبراء. قد جاء في الحديث المروي من غير وجه عن النبي عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني الكفار، لا ترى نارك نارهم، لا تتراءى نار نارك ناره. وقد أمر عليه الصلاة والسلام بهجرة المسلم عنهم وألا يبقى بين أظهرهم، كل ذلك لئلا يضعف شأن التوحيد في القلب وأن يقع في الناقض وهو لا يشعر، ومنه هذا الناقض. الرابع من نواقض الإسلام: من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من هديه، أو أن حكم غيره أكمل من حكمه، فقد كفر. كيف يعتقد أن هدي غير النبي؟ ما المراد بالهدي وما المراد بالحكم؟ لأن الشيخ فصلها: الهدي الطريقة والمنهاج، فيشمل مشمول الدين في أقواله وأفعاله واعتقاداته ومحاسنه ومكروهاته ومحرماته، هذا الهدي. والحكم ما حكم به النبي دينا إما بقوله أو بفعله، ويشمل الحدود ويشمل الأحكام الشرعية، تحليل الحلال وتحريم الحرام، هذا الحكم. وأكثر ما يقع الحكم في مقام التنازع ومقام تطبيق شرع الله: ذلك حكم الله يحكم بينكم. من اعتقد أن هدي غير النبي أيا كان، كأن يعتقد أن هدي الغرب أو طريقة البلد الفلاني مخالفة لطريقة النبي، أنها أحسن من هدي النبي، والله جل وعلا جعل ما جاء به نبيه خير الأشياء خير الأحوال، لأنه لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، إن هو إلا وحي يوحى، وقال الله فيه: وما آتاكم الرسول فخذوه. وقال عائبا على نصارى نجران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي في هدي وطريقتي يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وجاء في حديث الاستفتاح استفتاح الخطب ما رواه مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد. يقال هدى ويقال هدي لأن كلاهما مصدر هدى يهدي هديا وهدى صلوات الله وسلامه عليه. من اعتقد مجرد اعتقاد حتى وإن لم ينطق به وإن لم يظهره وإن لم يعمل به أو يكتبه أن هدي غير النبي أحسن من هديه. حتى في العبادة وشافوا النصارى أهل التبتل والرهبانية، هذا الدين اللي ما هو دين الرسول، هذه ردة عن الإسلام. أو يقول طريقة البوذيين في الرهبنة ولا في الكنفو أحسن من طريقة المسلمين، يهذبون الأرواح والسلوك، هذه ردة عن دين الإسلام لأنه اعتقد أن هدي غير النبي أحسن من هديه. أو أن يعتقد أن حكم غيره أحسن من حكمه كمن يفضل حكم الطواغيت على حكم الله. الحكم هنا في أمر التحاكم، سواء التحاكم إلى الطواغيت أو التحاكم بتحليل الحرام أو تحريم الحلال. من اعتقد أن حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه فهذه ردة. مثالها الآن ما نسمعه في قولهم إن قطع الحدود، إن قطع الأيدي في الحدود أو ما شاعت به الشوائع هذه الأيام في إنكار حد الرجم أو رجم أو جلد الزاني أو رجمي المحصن من الرجال والنساء، أن هذه وحشية لا تناسب هذا الزمان، تناسب زمانا ماضيا لما كان الناس في جاهلية وبداوة. الآن ما يناسب، الناس تطوروا، هذه أحكام وحشية، أحكام عنف وتشدد. من اعتقد ذلك فإنه يخشى عليه الردة لأنه لازم اعتقادي أن حكم غير النبي أحسن من حكمه. ولهذا لا لاحظوا في الحكم بما أنزل الله، جعله الله جل وعلا دينا في سورة يوسف: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. في سورة المائدة وهي آخر سورة نزلت قال الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والأصل في قوله الكافرون الكفر الأكبر المخرج من الملة، لأنه أتى بأل العهدية أو الاستغراقية مع وصف الكفر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الاقتضاء وغيره: إن الكفر إذا جاء معرفا بأل فالمراد به الكفر الأكبر في باب الإثبات، وإذا جاء منكرا فالمراد به الكفر الأصغر. بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، إذن ترك الصلاة كفر أكبر وشرك أكبر. أما الكفر الأصغر في قوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فجاء لفظ الكفر منكرا لم يأتي معرفا بأل. ومثله قول الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فالأصل أنه كفر أكبر. في الآية بعدها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. في الآيتين بعدها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. في آخر الربع: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولهذا أجمع المسلمون كما نقله غير واحد على أن تحكيم غير شرع الله وغير دين الله وغير حكم رسول الله أنها ردة عن الإسلام. على حالات، في حالات الحاكم بغير ما أنزل يأتي بيانها إن شاء الله. قال الشيخ: أو اعتقد أن حكم غير النبي أحسن من حكمه. ولهذا لاحظوا لما اختلف وتنازع الزبير بن العوام مع الرجل من أهل المدينة من الأنصار، لما تنازع في شراج الحرة. شراج الحرة هي أخواني أراضي طينية بين الحرار، وغالب أرضها أنها خصبة، فإذا كان فيها الماء كانت من أنفع أماكن الزرع، والماء ينضحونه بالنواضح، فأقرب زرع إلى الناضح هو الأولى، ثم الذي يليه ثم الذي يليه. كان الزبير أقرب إلى النواضح من هذا الأنصاري، فاختلف وترافع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام على جهة الصلح والتوفيق بينهما: اسق يا زبير، لأنه الأقرب إلى الشراج، واترك الماء يسقي منه جارك. فأثارت هذا نفسه وانتصر لنفسه، فقال: أن كان ابن عمتك يا رسول الله، لأن الزبير بن العوام ابن صفية بنت عبد المطلب عمة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أن الرسول مال بحكمه أو مال بإصلاحه مع ابن عمته، فلم يقنع هذا الرجل بحكم الرسول، ولا لا لم يرضى به، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وانتقل من الصلح والتوفيق إلى الحكم. قال: اسقي يا زبير حتى يرتد الماء إلى الجدر. ما الجدر؟ أي ارتواء الزرع، جدر النخل امتلاء حوضها، جدر الزرع امتلاء إيش؟ الحيالة، المكان الذي يسقى. اسقي يا زبير حتى يرتد الماء إلى الجدر ثم أرسله إلى جارك. في الأول أصلح بينهما، لم يرتوي كل زرع الزبير، وإنما يسقي هو وجاره في آن واحد. فأنزل الله في هذا آية تقرؤونها، ومنكم من يحفظها في سياق الرد على المنافقين في سورة النساء، في قول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أكدت هذه الآية بخمس مؤكدات: الأولى قوله جل وعلا فلا، هذا نفي، وربك قسم، والله يقسم تأكيدا لهذا الأمر، وإلا كلام ربي حق وقيله صدق وإن لم يقسم عليه. فلا وربك لا يؤمنون، نفى الإيمان عنه، والأصل في نفي الإيمان نفيه كله، ما هو بنفي بعضه كما تقوله المرجئة، بل نفيه كله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه، ما يمكن أن يحكم الرسول إلا وهو يعتقد أن حكمه هو الحكم العدل وحكمه الحق، فإن اعتقد أن حكم غيره أحسن من حكمه فإنه عندئذ، وإن حكم الرسول لكن في قلبه ردة لعدم قناعته بحكم النبي وأن حكم غيره أحسن. حتى يحكموك فيما شجر بينهم من الخصومات والمنازعات، وتحكيم الرسول تحكيم له بذاته في حياته عليه الصلاة والسلام، وبعد موته تحكيم دينه وسنته وشريعته، كما قال جل وعلا: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. الرد إلى الله رد إلى من؟ إلى كتابه القرآن الكريم، والرد إلى الرسول رد إلى سنته وشريعته. هذا معنى كلام الشيخ: من اعتقد أن حكم غير النبي أحسن من حكمه، أي الأحكام الشرعية التي جاء بها نبينا في دين الإسلام. حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، وإن كان الحكم يخالف هواك وما تشتهيه نفسك، لكن لا يكون في نفسك حرج مما قضى الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالف هواك. المؤكد الخامس: ويسلم تسليما، يذعن إذعانا وينقاد انقيادا ويستسلم استسلاما لحكم الله وحكم رسوله، وافق أهواءهم أو خالفها، صار فالجا أو أضحى مفلوجا. هذا شأن المؤمن. ولهذا المنافقون ما كانوا يقنعون بالتحاكم للنبي، يتحاكمون إلى اليهود أو إلى الطواغيت، لا يردون الحكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي يحكم بالعدل، واليهود والطواغيت يحكمون بماذا؟ بالرشوة، ويحكمون بالهوى. فمن اعتقد أن حكم غير النبي أحسن من حكمه كفر. قال الشيخ: مثل من يحكم الطواغيت في مقابل دين الله. تحكيم الطواغيت أنواع. الطاغوت من هو؟ الطاغوت اسم لمن جاوز الحد في العجب والكبر والتيه. ويراد بالطواغيت أشياء كثيرة، ولهذا قال ابن القيم وغيره: الطواغيت كثيرون رؤوسهم خمسة. من هم؟ من دعا الناس إلى عبادة نفسه كفرعون والنمرود، هذا طاغوت. ومن عبد من دون الله وهو راض، هذا طاغوت، لأنه في مرتبة من دعا إلى عبادة نفسه أو عبادة غير الله. ثالثا من ادعى علم الغيب، قالوا: لأن علم الغيب اختص الله جل وعلا به، فلا ينازعه إلا من نازع الله في أخص خصائص ربوبيته، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. رابعا من رابعا من حكم من حكم بغير ما أنزل الله، من حكم بغير ما أنزل الله فهذا طاغوت. وإن سماه الناس بالشيخ أو العارفة أو مقطع الحق أو مفصل الحق أو راعي الملازيم أو قابض المعاديل، أي اسم سموه فهو طاغوت، لأنه حكم بغير ما أنزل الله. الخامس إبليس، فهو أساس الطواغيت، لأنه الذي أبى واستكبر أن يعبد الله بالسجود لآدم إلا إبليس، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. والطواغيت جمع طاغوت، الذين يحكمون في الناس في منازعاتهم في خصوماتهم في أحوالهم في هذا الزمان على ضربين. الضرب الأول القوانين والدساتير المستوردة من الغرب، ومن أين؟ ومن الغرب أيضا، لأن ما سمعنا قوانين تستورد من الشرق. فالقوانين والدساتير المخالفة لشرع الله المستوردة من الغرب أو غيره، إلزام الناس بالتحاكم إليها وتحكيمها بين الناس، هذه من نواقض الإسلام، لأنه تحكيم لغير ما أنزل الله. النوع الثاني من الطواغيت تحكيم السلوم والعادات والقبيلات ومقاطع الحق، كما عند القبائل عربيها وعجميها تحكم ويرتضى بحكمها بدل شرع الله. يأتون إلى مقطع الحق فلان الحاكمة، وهذا غالبا عند البوادي والأعراب والقبائل، خصوصا القبائل الحدودية التي ما قوي فيها حكم الله كما في الحواضر، تبقى عندهم هذه اللوثات، أن يتحاكم الناس في خصومات ومنازعاتهم إن كانت أسرية أو جيرة أو مالية أو عرضية إلى مقطع الحق فلان، فيذهبون إليه. وعرف في كل قبيلة من القبائل الكبار فلان وأولاده وأحفادهم مقطع الحق، ابن فلتان وابن طقعان، فيذهب إليه وتقدم المعاديل الدالة على رضوخهم واستسلامهم لحكمه. المعاديل تختلف، في الزمن الماضي يقدم جنبيته السلة كذا يا محمد، وبعضهم يقدم البندق، وبعضهم يقدم سيفه أو عصاه. في هذا الزمان لا، أما يقدم رشاشة أو مفتاح الشاص، مفتاح الجيب، أو ذهبا أو مبلغا ماليا، يدل على رضا كل واحد من هذين المتحاكمين بحكم هذا الحاكمة أو العارفة أو الشيخ أو مقطع الحق أو بأي اسم سمي، أو يسوق الملازيم والثوب والوجه والمثار حتى يرضى بهذا الحكم. هذا من تحكيم غير شرع الله. وقد ألف شيخ مشايخنا الشيخ محمد بن إبراهيم ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رسالة عظيمة جليلة سماها تحكيم القوانين الوضعية، رسالة تحكيم القوانين الوضعية يعني في حكمها، وذكر على جهة التأصيل والبسط هذين النوعين، تحكيم السلوم والعادات والقبيلات الجاهلية كما عند البوادي ومن يرضى بحكمهم، وأيضا تحكيم الدساتير والقوانين الوضعية المستوردة سواء استوردت أو وضعوها هم. وأول ما جلب هذه الدساتير المستوردة في تاريخ المسلمين جلبها التتر، ولهذا ألفوا كتابا سموه الياسق، ألفوه من عدة أحكام أخذوه من الإسلام ومن اليهودية ومن النصرانية ومن المجوسية ومن عوائد قبائل العجم، بوادي العجم في التتر في التبت في المنغول، فجمعوا بين هذا كله في كتاب سموه الياسق دساتير. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أن العلماء أجمعوا على كفر هذا الحكم، أن من حكم به وتحاكم إليه أنه كافر بإجماع المسلمين. لماذا؟ لأنه استبدل شرع الله بهذا القانون، استبدل حكم الله بهذا الحكم. نأتي إلى المسألة الجليلة التي يخوض بها الخائضون وأكثرهم بغير علم وإنما بمنطلقات هوى أو تبرير لمذاهبهم سواء مرجئة أو تكفيرية وعيدية أو أهوائية، وهي حالات الحاكم بغير ما أنزل الله. الحكم بغير ما الحكم بما أنزل الله دين وفريضة، والحكم بغير ما أنزل الله الأصل أنه كفر أكبر مخرج من الملة، لأننا أخذنا في النواقض الآن أن من اعتقد مجرد اعتقاد انطوى عليه يقينه في قلبه واعتقاده في صدره أن حكم غير النبي أحسن من حكمه أن هذا كفر، كمن يحكم الطواغيت وغيرهم. نأتي إلى الحاكم نفسه بغير ما أنزل الله، هذا له أحوال. الحالة الأولى أن يحكم بغير ما أنزل الله مجتهدا باذلا وسعه مستفرغا طاقته وجهده في أن يبلغ حكم الله في هذه المسألة، فلما اجتهد وبذل جهده واستفرغ وسعه لم يصب حكم الله بذاته وإنما أخطأ حكم الله. في حقيقة الأمر، في واقع الأمر بنفسه، هل الذي حكم به حكم الله أو غيره؟ حكم بغير ما أنزل الله، لكن مع ذلك يؤجر ويثاب. لما؟ لأنه استفرغ وسعه واجتهد وحرص على إصابة حكم الله فلم يوفق له. ودليله ما في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. ما الأجران محمد؟ أجر اجتهاده وأجر الإصابة. أحسنت، تفضل. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ ما أصاب حكم الله، لكن أخطأه فله أجر واحد، أجر اجتهاده وبذل وسعه. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن بعثه لماذا؟ يتمشى ولا راح يجيب عنب ويجيب له بن ولا رمان؟ لا، أرسله داعية إلى الله. ولهذا اللي دربوا رؤوسهم، حنا خارجين في الدعوة إلى الله جهلا في جهل، ما أصابوا شريعة النبي عليه الصلاة والسلام ولا أكثرهم، ولا أنتم رايحين بلغوا عني ولو آية. حنا ندرب رؤوسنا نبي ندعو إلى الله عز وجل، وين تدعو إلى الله بغير علم؟ تدعو إلى الله على غير بصيرة؟ إذن تجانب منهاج النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا من اعتقد أن الدعوة إلى الله على جهل سائغة ومشروعة يخشى عليه الردة، بأن اعتقد أن هدي غير النبي أكمل من هديه من هذه الجهة من هذه الحيثية. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن علماء، أرسل أكثر من 12 مرسل لليمن، أشهرهم 5: معاذ إلى صنعاء وتعز ونواحيهما، وأبا موسى الأشعري إلى الحديدة والزبيد ونواحيها، أرسل أبا هريرة إلى دوس، أرسل عليا إلى شرقي اليمن شبوة ونواحيها، أرسل أبا عبيدة إلى نجران. هؤلاء 5 علماء ولا من عوام الصحابة؟ من كبار علماء الصحابة. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن قال: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد في نفسي ولا آلو، أبذل جهدي وحرصي ووسعي ولا آلو، أي ما أقصر ولا أفرط في بذل الجهد والوسع. عندئذ ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدري معاذ، قال: الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يريد رسول الله، أو إلى ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية أن يحكم بغير ما أنزل الله اتباعا لهوى نفسه، كأن يحكم بما يخالف شرع الله لرشوة أو ليمدح أو ليرشح في الانتخابات أو لينال أمرا من أمور الدنيا أو يغاوز مع أقاربه وجماعته. فهنا حكمه الذي حكم به هو شرع الله ولا غيره؟ غيره. لكن لما حكم هنا بغير شرع الله لم يكفر، لأنه يعلم أنه وقع في ذنب وكبيرة لا توجب الكفر، وإنما اتباعا لهواه وطلب مصلحة من الدنيا أو رشوة أو مال أو غير ذلك. فهذا مقارف لكبيرة من كبائر الذنوب في قول جماهير أهل العلم. الحالة الثالثة أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن هذا الحكم الذي يحكم به من قوانين وضعية أو سلوم وعوائد وقبيلات قبلية جاهلية أنها أحسن من حكم الله، أو يعتقد أنها مساوية مماثلة لحكم الله، ما هي بأحسن لكن مثلها، أو يعتقد أنها جائز التحاكم إليها وأن حكم الله هو الأفضل، لكن يسوغ ويجوز التحاكم إلى هذه الأحكام المخالفة لشرع الله، أو يستبدل شرع الله بغيره، إما بالقوانين الوضعية والقوانين المستوردة أو بأحكام الأعراف والعوائد القبلية المخالفة لشرع الله. فإذا استبدل بها شرع الله كان كفره كفر التبديل وكفر التغيير، الذي نقل الحافظ ابن كثير وغيره إجماع العلماء على كفر صاحبه، كما كان في الياسق الذي هو دستور التتر الذي هو خليط من أحكام الإسلام وأحكام النصارى والمجوس واليهود وأحكام قبائل وبدو العجم، هذا من الحكم بغير ما أنزل الله. لاحظتم يا أخواني هالمسألة؟ إذن حاكم شرعي، قاضي في المحكمة الشرعية، يحكم بشرع الله، لكن في قضية من القضايا قبل الرشوة، أو حكم لأن هذا من جيرانه أو أقاربه أو معارفه أو يرجو عنده مصلحة، هذه كبيرة. لكن من استبدل شرع الله بغيره هذه ردة، حتى لو لم يحكم بها، مجرد استبداله يكون هذه ردة، مجرد اعتقاده بجواز هذا الفعل هذه ردة، كما قال الشيخ: أو اعتقد أن حكم غير النبي أحسن من حكمه صلى الله عليه وسلم. وضحت هذه المسألة هذا الناقض؟ إذا تأملت به فانظر إلى واقع المسلمين، حتى من المصلين من الصائمين من يقنع بالتحاكم إلى مقاطع الحق، وشيوخ القبائل والطواغيت يتحاكمون إلى رجال لو تقدمه يصلي بك المغرب ما عرف يصليها، نعم، بل يتحاكمون إلى أناس والله ما تبرأ ذمتك أنه يسرح بالغنم أو يسرح بالبل من جهله، ويحكم في دماء الناس وفي رقابهم وفي أموالهم وفي أعراضهم. هذه الجاهلية التي قال الله فيها: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وأخذ الشيخ قوله من اعتقد أن هدي غير النبي أحسن من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، من قول الله جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن، أي لا أحسن، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. كذلك من ارتضى أن يتحاكم إلى الطواغيت، القوانين المستوردة أو الوضعية التي وضعها البشر وإن لم يستوردونها تواردوا عليها، رضي بأن يتحاكم إليها تحاكما يغني عن شرع الله، فهذا هذه ردة. أجاز العلماء مسألة واحدة، وهو أن يكون في بلد وأخذ منه حقه وليس فيه شرع الله، فيجوز أن يتحاكم إلى هذه الدساتير والقوانين الوضعية والسلوم والعوائد القبيلية الجاهلية ليأخذ حقه، لا ليرضى بحكمهم، بل يبقى قلبه إيش؟ منعقد على أن حكمهم باطل وجائر، لكن هذه وسيلة لماذا؟ ليحصل حقه فقط لا يزيد عليه. حالة استثنائية واحدة في هذه المسألة، لا تضطرد في جميع الحالات. الناقض السادس، صح؟ خامس للسادس، ها؟ السادس، عد الخمسة اللي أخذناها. بسم الله، أخذناه ذا، ها؟ وش نصير حنا في الخامس ولا في السادس؟ أحسنت. الناقض الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر. وش الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل جاء بالرياضيات والجبر والهندسة، أو جاء بالقصص والسواليف والألغاز والمسابقات؟ لا، لم يأتي لا بهذا ولا إنما جاء بشرع يصلح الدنيا ويصلح الآخرة، جاء بدين يقيم الدنيا والآخرة. من أبغض شيئا ولو يسيرا ولو قليلا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر. وهذا يا أيها الإخوة جاء في القرآن التأكيد عليه في سورة واحدة، جاء ذكره في موضعين، وهي سورة محمد في أوائلها وفي أواخرها. قال الله جل وعلا: والذين كفروا فتعسا لهم وإيش؟ وأضل أعمالهم. لماذا دعا عليهم بالتعاسة وحكم عليهم بالضلال؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. أخذ العلماء أن من كره شيئا مما جاء به النبي، والنبي إنما جاء بما أنزله الله، أن من كره شيئا من الوحي كتابا أو سنة عالما بذلك أنه يكفر. وما أكثر من يكرهون ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، إما لأنه لا يناسب زماننا كقولهم حد الرجم وحشية، قطع اليد وتعليقها علشان 5 دراهم وحشية، حكم غاب، حكم بدو، حكم أناس جاهليين ماضين، هذا كره شيئا مما جاء به الرسول وإن لم يحكم به، مجرد كراهيته له في قلبه واعتقاده ذلك أن هذا ردة، ردة عن دين الله عز وجل. وفي أثناء الصف أواخره ذلك بأنهم اتبعوا إيش؟ ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأضلهم وأحبط أعماله. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. ما رضوان الله؟ بدين الله، رضوان الله بطاعة رسوله، رضوان الله بالإيمان بهذا الوحي الذي جاء به كتابا وسنة. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، أي بهذا الدين، وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. إذن حبطت أعمالهم بكراهيتهم رضوان الله واتباعهم ما أسخط الله. وهذا يا أخواني للأسف أنه أمر ينتشر، لكن يجب أن نفرق بين أمرين، بين الكراهية في القلب وإن فعله، وبين المشقة التي يجدها الإنسان على العبادة. لا شك أن الصيام في النهار الطويل في الوقت الحار شاق على النفوس، لكن هذا الصائم لم يكره الصيام نفسه، يكره العبادة، إنما كره المشقة، وهذا أمر المجاهد الذي يعظم به مثوبة هذا المجاهد. قيامه لصلاة الفجر خصوصا وقت البرد تحت البطانية متدفئا، أو ليغتسل إن كان عليه جنابة، أو يتوضأ، فيها مشقة ولا لا يا أخواني؟ هذه المشقة شيء، وكراهية العبادة أو الطاعة شيء ثاني. الجهاد في سبيل الله النفس تكرهه لما فيه من المشقة، تكره المشقة لا تكره الجهاد، لأن فيه قتل النفس وإزهاقها، أو قطع الأطراف، أو السجن، أو التعذيب، فهذه ليست كراهية لما أنزل الله، وإنما مشقة في النفوس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: حفت الجنة بالمكاره. ما المكاره؟ المشاق الثقيلة على النفوس. وحفت النار بالشهوات، أي ما تهواه النفوس، يعظم شأن المجاهدة والمحاسبة والمراقبة، مراقبة الله عز وجل. جاء في صحيح البخاري أن رجلا جيء به شارب الخمر فأقيم عليه الحد مرة بعد مرة، فلعنه بعض الصحابة رضي الله عنه، فقالوا: ما أكثر، لعنه الله، ما أكثر ما يجاء به لشرب الخمر؟ شرب الخمر وش حكمه؟ كبيرة، وقد شربها أكثر من مرة، اتبع هواه فشربها، فلعنه بعض الصحابة. قال عمر رضي الله عنه: فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن لم يكره ما أنزل الله، إنما اتبع هواه، كالذي يتبع هواه ويشرب ويأكل الربا، كالذي يتبع هواه ويشرب الخمر ويزني ويسرق، يعرف أنه ماذا؟ صاحب معصية، أنه غلبته نفسه، لكنه يحب الله ورسوله، فنهى النبي عن لعنه لأنه لم يكره ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وإن خالف هواه. وهذا الفرق بين ما يفعله العاصي في معصيته وهو يعرف أنه مذنب لكن يرجو رحمة الله، أو غلبته نفسه حتى أنسته رجاء رحمة الله، بين وبين ذلك الذي قال له هذا الفعل جائز يستحله يحلله لنفسه، فإذا قامت عليه الحجة وأحله لنفسه بعد ذلك هذا أنكر المعلوم من الدين بالضرورة، فكان له عقوبة ما أنكره. أما هذا الذي في هذا الناقض وهو أن يكره ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، يكره الوحي، يكره القرآن، يكره مدلولهما، أعظم ذلك أن يكره توحيد الله. فإن من الناس من يكره التوحيد ويكره الكلام في التوحيد والتفصيل فيه، كل من ليلة من التوحيد، ما عندكم من التوحيد تكررونه؟ التوحيد نعرفه في 10 دقائق، ما يحتاج أننا نستفرغ فيه أوقاتنا ودروسنا وهمنا ومناشطنا. هذا يخشى عليه أنه كره ما أنزل الله، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ما مقدار المكروه مما أنزل الله الذي يحبط عمله؟ يعرف ذلك أهل العلم، أهل العلم يعرفون ذلك في تطبيقه على الأعيان، لأنه أمر نسبي اعتباري يختلف باختلاف نسبته واعتباره. وإلا كلام الشيخ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، وما بمعنى الذي، يعني ما أنزل الله في الجملة، مقداره يحدده أهل العلم فيما فتح الله به عليهم، ونكمل إن شاء الله بعد الأذان. نعم. الناقض السادس من نواقض الإسلام وهو من استهزأ بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر، والدليل قول الله جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، الآية في سورة براءة. الاستهزاء ما هو؟ هو الاستخفاف والسخرية والهزء واللعب والمزح، كلها أفراد لهذا الاستهزاء، هذا اللفظ الشرعي الذي جاء في آية براءة. والآية نزلت فضحا للمنافقين، ولهذا سميت سورة التوبة بالسورة الفاضحة، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، أي تفضحهم بما انعقدت عليه قلوبهم واستقر في نفوسهم من بغض دين الله وكراهيته وكراهية رسول الله ودينه وأحكامه التي جاء بها. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، بأنهم كانوا مجرمين. الآية نزلت كما روى ابن جرير وأبو الشيخ وأصحاب التفسير المأثور وغيرهم عن ابن عمر رضي الله عنهما، بل في حديث كعب بن مالك الأشجعي قال: بينما نحن نسير إلى تبوك إذ قال قائل: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وكان الذين خرجوا مع النبي إلى تبوك 30,000، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. القائل واحد قال 3 كلمات يستهزئ ويسخر ويستخف بالنبي وبالصحابة: ما رأينا مثل قرائنا، قرائنا علماؤنا. من علماؤهم؟ سيدهم النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان وعلماء الصحابة. أرغب بطونا، ما هم من الأتل، ولا أكذب ألسنا، ما عندهم إلا الكذب، يوعدون بأشياء ما تقع، ولا أجبن عند اللقاء، حتى قال بعضهم: أتحسبون جلاد بني الأصفر كجلاد العرب بعضهم بعض؟ القائل واحد والسامعون عدة يكهكهون يضحكون. عوف رضي الله عنه عجز يصبر، قال: كذبت ولكنك منافق، لا علمن رسول الله بقولك. حرك عوف لأن النبي في أول الركب، لأنه أشجعهم عليه الصلاة والسلام، فما وصل بلغ عوف رسول الله إلا والخبر من السماء يسبقه أنزل الله فيهم القرآن، فشاء ذلك في العسكر في الصحابة: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب نمزح ما نقصد نلعب نسولف. ولهذا قالوا يا رسول الله حديث الركب نقطع به عنا عناء الطريق ما نقصد نلعب نلهو. قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يقول ابن عمر في حديثه لكأني أنظر إليه أي هذا المعتذر متعلقا بنسعة ناقة النبي أي بالبطان وفي رواية متعلقا بحقب ناقة النبي أي برأس الشداد ويقول يا رسول الله إنما كنا نخوض نلعب نمزح نلهو ما نقصد حديث الركب نقطع به عنا الطريق. والرسول لا يلتفت إليه احتقارا له وإن الحجارة لتنكب قدمه ويقول أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الاستهزاء يا أيها الإخوة يكون بالقول ويكون بالفعل، أما اللي في القلب فهو اعتقاد بطلان هذا الدين، اعتقاد أنه دين غير صالح، أنه دين تخلف، أنه دين لا يناسب. أما الاستهزاء نفسه الفعل يكون بالفعل ويكون بالقول، بالقول كما وقع من هؤلاء المنافقين السخرية بالقول، بالفعل إيه لا يهمك، أو يعبط وجهه أو يقول هاللحية للعتيس ها، أو يقول هالخيمة السوداء عن العباءة استخفافا واستهتارا بها. ولهذا العلماء يقولون إن الاستهزاء يكون صراحة ويكون بالإشارة أو بالفعل غير الصريح، إذا قصد الاستهزاء في الجميع هو كفر، حتى إذا قال أنا ما أقصد إني أرد الدين إنما هو مزح لعب نقول هذه ردة. ألا ما أكثرها في مجالسنا وما أكثرها في وسائل الإعلام، ما أكثرها في أنواع التنكيت. ولهذا من حدث الناس حديثا كذبا ليضحكهم ويل له ثم ويل الله يقول عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا يقول كما في سورة النساء وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، فعد الاستهزاء من صور الكفر لأنه عطفه عليه، وقيل إن العطف عطف بيان. وقد نزل عليكم في الكتاب أي في القرآن أن إذا سمعتم آيات الله، آيات الله الشرعية يلي دينه وحيه كتابا وسنة، يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه. نهانا عن الجلوس معهم لئلا نرضى فعلهم، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ثم قال إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، لأن هذا الفعل إنما يصدر من النفاق. طيب هذا الاستهزاء والاستخفاف والسخرية خاصة بالمستهزي نفسه أو تشمل غيره؟ تشمل كل من رضي بقوله، حتى لو كان يمزح ويلعب فإنه يناله، لأن الله كفر المستهزئين قائلهم وهو واحد، والضاحك له والمكهكه له والراضي بقوله وهم جماعة. جاء أحد هؤلاء ممن كانوا قاعدين معهم يضحكون، قال مخشي بن حمير، قال يا رسول الله قعد بي اسمي واسم أبي، فهل لي من توبة؟ تاب توبة نصوحا في قلبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لك توبة، فدعا الله أن يموت في سبيله ولا يعثر له على جسد، فقتل رضي الله عنه في حروب الردة في اليمامة ولم يعثر على جسده. دلالة على ماذا؟ على صدق توبته لما تاب مع الله عز وجل. إذن الاستهزاء والسخرية ما هي بخاصة في كفرها بذات المستهزئ، إنما تشمل من رضي بقوله وقعد معهم راضيا به، أما إذا قعد معهم وهو غير راضي فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، وسيلة إلى الرضا. ولهذا أمر المؤمن قال فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. هذا هو مجمل ما يتعلق بهذا الناقض ناقض الاستهزاء، ونقف على الناقض إيش السابع وهو السحر. والحديث فيه حديث ذو شجون إن شاء الله. وإلى ما تيسر من الأسئلة، نعوذ بالله من أسباب سخطه وأسباب عقوبته.